بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وأولو البقية هنا هم أولو الفهم والعقل. وهذه الآية الكريمة تدل على معان عظيمة، منها أن إقرار الفساد في الأرض وضعف الاحتساب هو نقص في الفهم والدين وسبب في حلول العقوبات. وهذه الآية الكريمة وردت في سورة هود، وسورة هود قص الله سبحانه وتعالى فيها خبر المكذبين والمجرمين، ثم ختمت تلك القصص بهذه الآية العظيمة. فهل من معتبر؟